السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد العشرة من الأكارم، فإننا نصل بكم في هذه الحصة التي هي الحصة 96 من جملة حصتنا في شرح كتاب رياض الصالحين والتعليق عليه بما يسره رب العالمين. قلت نصل بكم إلى باب جديد، هو الباب 25 من أبواب هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بأداء الأمانة. باب الأمر بأداء الأمانة، وهذا في الحقيقة باب عظيم جدا، وباب خطير جدا، وباب نافع جدا. نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا، إنه خير رسول. فأعلم قلوبكم أسماعكم حفظكم الله. إذا قلت هذا هو الباب 25، باب الأمر بأداء الأمانة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كالمعتاد ببعض آيات الكتاب العزيز. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذ، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صاد وصدق وزعم أنه مسلم. معاشر الأكارم، نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نقف وقفات طيبات مباركات بحول الله تعالى مع ما سرده المؤلف عليه رحمة الله عز وجل من آيات كتاب الله العزيز الحكيم، ثم نقف وقفات أيضا يسيرات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه، وفقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الكريم، إذا قال باب الأمر بأداء الأمانة، راح يتكلم عن الأمانة وما أدراك ما الأمانة. وفي كل حال أحاديث مهمة جدا، كل حديث في فوق إن شاء الله نشرحه في أوانه بإذن الله عز وجل. البداية، الأمانة تطلق على معاني عديدة، لأن كلمة الأمانة تطلق ويقصد منها معاني عديدة، لكن قد نتنوع أنواع الأمانة. في قدمة كلمة الأمانة مع الصحابة: إن الله يقول أن تؤدوا الأمانات، فهي أنواع أمانات بالجمع أمانات، لكن قد نتنوع وقد نتكرر فلا تخرجوا عن هذين الأساسين. الأساس الأول: أمانة بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. النوع الثاني والأسس الثاني: أمانة بين العبد والمخلوق، بينكم وبين الخالق وبينكم وبين المخلوق. لبينكم وبين الخالق قال فيها ربي عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه راح نرجعوا لها بعد قليل إن شاء الله. هذه أمانة بينكم وبين الله تبارك وتعالى، بينكم وبين الخالق جل في علاه. وكيف أمانة بينكم وبين المخلوق؟ بينكم وبين المخلوق في كثير من الأحيان تكون هذه الأمانة عندها علاقة بالناحية. في كثير من الأحيان تكون الأمانة بينكم وبين المخلوق عندها علاقة بالله. يقول تعالى: يقول هنالك تعامل مالي بينك وبين أخيك من بني الإنسان، بينكم وبين الإنسان، بينكم وبين هذا المخلوق. يقول بينك تعامل مالي، هل تعامل مالي يعطيك هذا الإنسان يعطيك مالا، يعطيك مالا فتقبضه أمانة، يكون أمانة عندك. هذا الأمانة إما أن تكون لمصلحة صاحب المال، ليس كذا، أو أن تكون لمصلحة هذا الذي أمسك بالباب ليس إلا، وإما أن تكون لمصلحتهما معا. كيف ذلك؟ وتعطي المال نوع من أنواع الباب نعقده لك، إما مصلحتنا مش نتحفظ مش حافظ عليها، إما لمصلحتي أنا. هذه حكمها اسمها الوديعة، اسمها الوديعة وديعة. حبيت عندك خليك في السيارة تاعي، مسافر خليك في السيارة، خليك في الباب تاعي، عندي الآلات حبيتهم عندك، يعني هذه اسمها الوديعة. أودعت عندك أموالا خليتها عندك، وأريد منك أن تحفظها، وأنت مأمور بأن تحفظها، ويدك يد أمانة، أنت مؤتمن، خليتها عندك، ما خليتهاش عند واحد آخر، معنى ذلك أنك مؤتمن، واضح؟ إذا هذه أمانة، خليتها عندك أمانة لمصلحتي أنا، لمصلحة صاحب المال. أحيانا لا، نخلي عندك مال، ولا بد أن تحفظه، لكن لمصلحتك أنت، ما خليتوش لمصلحتك، هذه التي تعرف بالعالية. هذه أعارتك سلفتك، سلفتك إذا احتجت سيارة مثلا، احتجت مالا أعطيتهولك، احتجت مستودع أعطيتهولك إلى آخره، خليك تمشي لمصلحتك أنت، مصلحتك المحضة، لمصلحتك المحضة، ولا بد أن تحفظ هذه الأمانة. وأحيانا تكون عندك أمانة وهي مصلحتي أنا ومصلحتك أنت، مثل ما يحدث في الإيجار، في الإيجار عندي سيارة سلفتها بالمال، سلفتها لك لتال كنت هالك بالمال، عما أنت تستفيد من السيارة وأنا أستفيد من المال، عما أنا مستفيد وأنت مستفيد، لكن دائما هي أمانة لابد أن تحرص على أن ترجعها كما أخذتها، أن لا تنقص منها شيئا فما كان. إذا عموما قلنا الأمانة كان يبينك بين الله تبارك وتعالى، بينك وبين الخالق جل في علاه، وكان يبينك وبين المخلوقين، وذكرنا كيف تكون هذه الأمانات علما لله سبحانه وتعالى. ثم الأمانات قد نذكر الله عز وجل قال إن الله يقول أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قلنا الوديعة من جملة الأمانات، العالية أن يقول العالية يعني الشيء الذي يعيره لك الإنسان، إيش نفذت؟ العالية من جملة الأمانات، العالية المستأجرة، فاستأجرت لي عينا سيارة أو شيء آخر، يعني بالمال لذلك مما أنت مأمور أيضا، أنت مأمور بأن تحفظ هذه العين المستأجرة، صح؟ كذلك من بين الأمانات الأمانات التي يتحملها المسؤولون، وهذه يتفاوت الناس فيها. في الأمانة يتحملها الرئيس مثلا رقم واحد في البلاد، ليست كالأمانة التي يتحملها من هو دونه في المسؤولية. أمانة رئيس البلاد رقم واحد البلاد أمانة كبيرة جدا، فهو مؤتمن على دين الناس ودنياهم، الأمة تاعه اللي منصور عليها راه مؤتمن على دينه ودنياهم. يجيك في الوزير مثلا، الوزير عنده أمانة كبيرة أيضا، لكن هذه كأمانة الرئيس. الوالي عنده أمانة كبيرة لكن هذه كأمانة الرئيس وأمانة الوزير. رئيس البلدية عنده أمانة كبيرة دينية ودنيوية لكن أقل من الأمانات السابقة ذكرها إلى أخر أوزنزل. والرجل في بيته عنده أمانة كبيرة، عنده أمانة، عنده أولاده، عنده زوجته، عنده أهل البيت تاعه، مسؤول عليه، مسؤول عن التربية تاعه، مسؤول عن النفقة من الحلال إلى أخر ما هنالك. إذا الأمانات كثيرة جدا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات جميعا أنواع الأمانات، كل واحد يتحمل أمانة لابد أن يؤدي ما عليه فيها. أحيانا قد يتحمل الإنسان أمانة مخلوق آخر من غير بني الإنسان. عندك قطيع من الغنم أحفظ به كباش، تربي المعيز، تربي الجاش، تربي كذا، راح تصوم فيهم، تهضر فيهم، تقوم عليهم، ما تضيعهمش، تمكنهم، تشربهم، بالغ تصحهم. فقد ثبت أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لما ما في القطاطة ربي عز وجل دخلها النار. أمانة وجه أمانة، أمانة تحس أنك تربي، وهكذا أنواع الأمانة. الأستاذ القسم تاعه لازم يقبل، لازم يحضر قصته، لازم يعني الأولاد يقويهم مليح، يخلص منهم، يخلصوا في تعليمه، ما يضيعش الوقت، ما يتوخرش. وهذا هذا الأمانة هذه التي قلت في الناس كثيرا، قلت في الناس، كل واحد عنده مسؤولية إلا بالله رحمه الله. تجمع التهاون والاستثمار في هذه الأمانات شيء رهيب جدا، شيء رهيب في بيوتنا نحن، في المسؤوليات تاعنا كل واحد تعامل فيها، وعندك أمانة في المؤسسة اللي يخدم فيها. أمانة رحمه الله تعالى أن يكون رسول الله وتعمل عمل خلالي، لكن تبدل لي أن تعمل ثمان ساعات تعمل ساعتين تعمل ثلاث ساعات وما تزيد وشكري بزاف وقلت له أن حقنا هو الحق لا تجاوز مش كبير هذا. يقول كان مخدم مخدم كي نخلص مخدم في الخلاص تاعي يخدم الذي كنت قلها ما هو يدخل في الشركة ما تنقاش العقل إذا وقع العقل على أساس على أساس أنك تخدم كي نقول له واليوم تقول أنا نخدم ساعتين وهذا هو الخلاص تاعي في الخلاص تاعي. لا لا لا أمانة لا إياك أن تدخل جوفك شيئا من الحرام، إياك أن تنبت أولادك الأبرياء على الحرام، بل تنبت على الحرام بل شطرين. من الأمانات هي كثيرة، من الأمانات أيضا بارك الله فيكم بين أنواع الأمانات اللي ممكن أن نغفل عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهي أمانة، إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهي أمانة. ختم الحديث كلمة عادية مش لما تيجي كلمة عادية الناس يقولون كيف يقول واحد ما اسمع كلمة لا ما أقول لك يا ودي هذا بلا ثلاث كلمات سير غير ذيك لا تفهم كيف لو كان قلت بلا سير هذه أمانة واضحة استأذنتك عليك كوكو كيف تقول كلام صح بيني وبينك خلاص بيني وبينك ما تقولش تحكي واحد آخر تقول بيني وبينك أصلا ما تقولش حتى واحد مشكلة وليك قال ما أصلا حتى واحد ولو قال أصلا 30 واحد قال 30 واحد قال لك ما تقول حتى واحد خلاص احنا عندك حب هو يقول بلاصة خير تاعو يحب يقول الناس واحد أخرين وانت مسؤولية بصح أنا قال لي بيني وبينك يبقى بيني وبين إن شاء الله ماشي تقول لي ودي ما تقولش أنا بيني وبينك قال هذه هدية قال لي ما تقولش أنت ما تقول ونحن نحكي لك تقول لك بلاك تقول وهي تمشي هي تمشي كي قال علاش قالوا كل سر كل سر جاوز الاثنين شاع كل سر جاوز الاثنين شاع غير جاوز زوج خلاص قالوا له يشاع في ذلك لما يحسب لا يقول لك لا يقول لك هذا سر خلاص يا شيخ ولا كاختيار لا يقول شيء يجي بيني وبينك زيد في جيد كذا ينظر يمنة ويسرى يلتفت من نوم النوم بدل بيس ما يتأكد من أنك اختوحك ويسمع الثلاثة. قال نفسه إذا حدث الرجل الرجل بحديث ثم التفت فهي أمان. هل تاني وحمل أمانة إياك أن تفشي سره بارك الله فيك. إذا مش هذا عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. قال الله إن الله يأمركم ربه لكم الله وقال إن الله يأمركم وهذا أسلوب بلاغي قوي جدا أسلوب بلاغي مشي رهبة مشي خوفة مشي ذكرى بألوهية الله تبارك وتعالى أو ذكرى بألوهية تبارك وتعالى ما تلعبش في القضايا قضايا كبيرة الله عز وجل قبل قلنا أدوا الأمانة إلى أهلها مثلا أمر من الله فلا بد أن أؤدي الأمانة لكن قال إن الله يأمركم تفلسوا ربي عز وجل يأمركم مشي أي واحد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أنواع الأمانات ذكرنا في بعض أنواع الأمانات وكيف من الأمانات العظيمة أيضا من الأمانات العظيمة وهذه كلها طبعا مثل هذه الأمانات لا يستجد بها ومثل هذه الأسرار لا يفشيها إلا من كان قليل الدين قليل الخلق قليل المروءة قليل الرجولة قليل الشهامة ذلك ما يكون بين الرجل وامرأته. قال ناس يتكلم عن اشياء بينه وبين زوجته من افظع ما يشبه وده كان من دون قديما ولا يزال وجودا في كثير من الناس بس كثير من المناطق القصر والحاجات ضروريه خاصه في الملك الاسواني في تخلى للزفاف يوجد بعض اسباب معيار الكتاب خصله نزاله تشعر بان لما تعرف الدين الرجوله تاعك ما تسمحلكش كرامه تاعك ما تسمحلكش توبيه تاعك ما تسمحلكش اخلاق تاعك شهاده تاعك ما تسمحلكش أن تفشي أسرار زوجتك ومسمع أسرار أن تفشي أسرار زوجها عيب كبير لكن يبقى في من الناس يتفخرون بهذا ويقول شيء عظيم جدا وأخوي حلي وأنا قال أشياء مال شيء رهيب جدا قال عيب على كل عيب على كل تحت الناس قل له زوجتك وكل زوجتك خلاص كما يقولوا لي زوجتك لا زوجتك سبحان الله كان تكبيرا يا اخوان والله كان تكبيرا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اسماء بنت يزيد اذا تذكرت رضي الله عنها وارضاها قالت قال عليه الصلاه والسلام لعل احدهما يخبر بما فعل مع زوجته ولعل احداكن تخبر بما فعلت مع زوجها قال مش ممكن كيف في كتب الفعل هذا؟ فأعرض القوم يعني تقطعوا رؤوسهم مستحيا حقوا الرسالة حشرا. فتكلمت أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون وإنهم لا يفعلون كان رجال يفعلون وكان نساء يفعلون يحيون الحياة لمشي الله. قال عليه الصلاة والسلام ألا فلا تفعلوا ما تدرون فإنما ذلكم مثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها مثل الظهور ليحيى الأسرار الزوجية. هذا مثل يوم مثل الشيطان تلقى بشيطان شيطانة في طريق في الطريق ففعل ما فعل والناس يضرون والناس يقتلون. تحدثنا عن كذا مثلا إياك إياك إياك فهذا من أعظم الأسرار التي ينبغي أن تكتب ويكتب من أعظم الأمانات التي لها قيمة في شرع الله سبحانه وتعالى في دين الله جل في علاه. إذا قال الله تبارك وتعالى إذن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم نعمة لعبده. إن الله نعمة يعني نعمة لا يعبدكم به يعني هذه مواعظ ربانية مواعظ عظيمة الله جل وعلا يثني على مواعظه. هذه مواعظ الأوامر وهذه النواهي وهذه الشرائع لربي أن يتكون فيها أو يسمع فيها سبحانه وتعالى بيبني أجنبي حبيث أبو صلاح. إحنا لولا الشريعة كل شيء يجب إن شاء الله أشد من البهائم. إحنا كل شيء دين أجعلنا أكثر من البهائم إخوان لكن ربي كرامنا الحمد لله هذا الدين وهذه التوجيهات اللي نتعلموها إن شاء الله نتعلم وش نعلم بها دائما وأبدا هذه ترفع عنا قيمتنا في الدنيا وترفع عنا قيمتنا في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله يعلم يعلمكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بعدها قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إلى آخر الآية. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض شيء أمانة كبيرة لأمانة الدين أمانة الدين عرضها ربي عز وجل على السماوات هذا أمانة عرضها كما يقول اقترح على السماوات والأرض والجبال السماوات سبع ما أعظمها من خلق الأراضون سبع ما أعظمها الجبال الراسيات ما أجدها وما أعظمها هذه المخلوقات عظيمة جدا جدا جدا لحنا في الحقيقة الإنسان قدام المخلوقات المشروعة إحنا قدام السماوات سبع أشهر ما تشوفوش كيفاش بالمجهر ما تبانش بالمجهر كيفاش تبعوا كلنا من بني بالمجهر قدام الخلق السماوات وخلق الأرض والأراضين السبع وخلق الجبال والراسيات لا شيء خلاف هذه المخلوقات العظيمة عرض عليها ربي الأمانة تحملها الأمانة الدين ولأن قائلا يقول كيفاش السماوات والأرض يا أخي الجنازات ما تعملش ما عندهاش عقول الجبال ما عندهاش عقول هذه بينا وبينكم إحنا بينا وبينها من هذه المخلوقات نعم كيدخل إلى الجبل يقول الجبل جمال لا عقل الأرض من الجمادات لا عقل السماوات من الجمادات لكن عرف الله تعالى الله جل وعلا يودع العقل فيما شاء من مخلوقاته يودع العقل فيما شاء من مخلوقاته كما يقول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها على تأثير طائرة فهم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال تأثير طائعين. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب أمره الله فأتمر فهم عقل عن الله تبارك وتعالى عقل عن الله إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة أطاع. إذن عادي جدا الله عز وجل عرض الآن على السماوات على الأرض على الجبال مخلوقات ثلاثة عظيمة جدا قبل الأمانة اعتذروا الله عز وجل فأبين أن يحملها أمانة كبيرة بزاف وإشفقن منها إشفاق خوف خشية خاف من هذه الأمانة العراق السحر تبع السحر نتبع السحر بلد بيديك حقها صح أمانة كبيرة إنا عرضا أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن نحملها وأشفقنا بها وحملها الإنسان تقول إحنا حملها الإنسان من هو الإنسان كيف قال حملها الإنسان كافر لأن الله قال إنه كان ظلوما جهولا وكيف قال لا حملها الإنسان عموما جنس الإنسان حملها الآن حملها حملها الإنسان لكن الإنسان حينما يكون مؤمنا ويؤدي حق هذه الأمانة فإنه يتغلب عن الظلم والجهل وإذا كان بعيدا عن دين الله وكان كافرا وفاجا ومنافقا فإنه يكون ظلوما جهولا فلا يؤدي هذه الأمانة ولا يعطي هذه الأمانة حقها إذا قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن بها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هل أمانة حملها الإنسان الله عز وجل سكت وحكم اسرائيل بوصفين انه كان ظلوما جهولا تامل كيف ولذلك العلماء لا يشكون يقول كل شاب يقع في الارض اي شاب فكر اي شاب يقع من قبلنا او من قبل غيرنا سببان رئيسان تاعه الظلم والجهل الظلم والجهل شحال الفعل اللي احنا نديرو بغلطه سبب الجهل جهل مانيش عارف تلاقي حاجه مش فيها وزنا يقع احنا لنا اللي عارف ونتعلم ظلم هذا هو الظلم هذا هو الاعتداء هذا هو البغي واحيانا يجتمعان في بعضنا ندير واحد مشاكل ندير واحد مفاسد ندير واحد معاصي بظلمنا وجهلنا عياذا بالله اذا انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المشركين إلى آخر الآية إذن لما قال الله عز وجل حمل الإنسان قلنا الإنسان بحسب طبيعته في أصله تحمل هذه المسؤولية مقولوش غير كذا لكن الإنسان المؤمن بالهداية لكون بها ربي يكون إن شاء الله تعالى بعيدا عن الظلم بعيدا عن الجهل يخشى الظلم ويخشى الجهل يجتنب الظلم ويجتنب الجهل يحارب الظلم بالعمل ويحارب الجهل بالعلم هذا هو المؤمن يهدر ربي سواء سواء تجده دائما وابدا حريصا على العلم النافع ليطرد به الجهل ليتغلب به على الجهل وتجده حريصا على العدل ولو كان الامر متعلقا بنفسه متعلقا بولده متعلقا بابنته متعلقا بابيه وامه متعلقا بمصالحه لكنه لا يصل يكون عادلا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاخوين كلمه الحق دائما يكون الموقف الصحيح دائما يوقف الحق دائما يكون به وهكذا ولو كان على نفسه يقضي بالعدل على الظلم ويقضي بالعلم على الجهل إنه كان ظلوما جهلا لكن الكافر يبقى على ظلمه ويبقى على جهله عياذا بالله معاشر الكافر بعد نحن في باب الأمانة يأتي بهذا الحديث العظيم حديث مشهور معروف ولادنا ممكن يحفظوه وإحنا كنا إن شاء الله نحفظوه صح العمل به فضل العمل به أستاذ هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث مش معنى آية المنافق آية المنافق الآية المقصود بها العلامة الآية المقصود بها العلامة دوص الآية معناها العلامة قال الله عز وجل أولم يكن لهم آية أن يعلمه العلماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية كل مشان علامة إذا الآية هي العلامة العلامة أن المنافق ثلاثة واحدة اثنين ثلاثة ذكروا فتحة وذكر غيرها في أحاديث أخرى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مش خاص آية المنافق ثلاث إذا حدث كلام وإذا وعد خلف وإذا اؤتمن خلف حديث متفق عليه وكان وحد الرواية الصحيحة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم راح نتكلموا على قضية كبيرة جدا راح نتكلموا عنيفة عياذا بالله وإحنا في دروس ثلاثة دروس ثلاثة من أعظم عن المنافقين وما خطاب للمنافقين مع صفات أهل النفاق أعاذني الله وإياكم من النفاق وصفات أهله وأهله إنه ولي ذلك والقادر عليه النفاق حج الوعلى علاش النفاق حج الوعلى خاصة رب عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الجنة درجات بعضها فوق بعض وجدنا قدمة تطلع درجة تكون أفضل من الدنيا التي تحتها. النار العكس، مش درجة، درجة كافية. وكل ما تنزل درجة تكون أسوأ وأشنع وأفضع وأشد عذابا من التي فوقها. استحكم تحت تحت تحت تحت في القاع تكون كافية. النفاق لا يزال من المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن هذا هو القصة. اسمح لي واحد ماشي سهل. النفاق اسمه نفاق، النفاق نافق عن النافق، نفاق المنافق. يقول كثير عندنا في أصل تعلم العربية كلمة النفاق ديبوكريزي، ديبوكريزي. النفاق في اللغة العربية عنده معنى تاعه، كلمة نافق عن النافق ونفاقا منافقة. بعض قال مأخوذ من النفق، عرفتوا النفق؟ جدل نفق، مأخوذ من النفق فهو منافق، لأن النفق يكون ضافئ، يكون باين، يكون في النفق ولم يبرز. فالمنافق يختفي ويخفي سريرته ويكتب حقيقته، يبطل الكفر، يبطل العدالة حتى المسلمين ويبلغ خلاف ذلك. صح؟ كذلك كان يفعلون شيء مأخوذ من النفق، قال مأخوذ من النافقة، وهذا ممكن أقرب من النافقة. وش النافقة؟ النافقة قال العلماء هي مخرج من مخرج اليربوع، اليربوع والجربوع، هذا الحيوان معروف، هذا الحيوان يعرف كيفاش يعيش، طافي اليربوع هذا والجربوع يدخل في طرف، يدخل مليح، يحفر، عنده الباب تاعو يدخل، أي باب كتروح أنا باب بك الجربوع، هو ولا دو ولا خبيت ولا تحمت ولا شعر، مهم عنده يربوع هذا يسمى اليربوع، فمليح على اليربوع، عنده مش في اليربوع، يدخل. يعمق يحفظ يحفظ الله تعالى يحفظ ليه داخله وبعدين يحفظ خير غريزه قرب الله عز وجل في مخك الخطا من هيك يحفظ ليه تقريبا يخرج يبقى شويه طلع حتى كي تجي تشوف الباب تاعو باين انت كي تحط حافظ ولا تحط صيد ولا تروح لولد ولا الوسوس حتى تضربهم هذاك الباب عنده يخرج حتى تتبعوا داخل الباب عنده يخرج يخرج في واحد الجهة هاوديها مهيئة يحفرها خطي يعني طبقة رقيقة جدا بحيث أنه يضربها برأسه ويخرج من الباب ويخرج أخوه يخرج ويخرج عنده دخل الماء وعنده خروج الماء هذا قرق المنافق يدخل من باب ويخرج من باب آخر يدخل في الإسلام من باب ظاهرا إسلام صلاة وكذا وإيمان لا إله إلا الله خلاص لكن في الحقيقة خرج من الإسلام من جهة أخرى لأنه كافر أشياء لا يقولها أنت مش صح النفاق والعياذ بالله إذن هذا هو النفاق عياذ بالله هذا النفاق لما قال ربي عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار صحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون على الإطلاق أفضل القرون على الإطلاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم راعي الأول جن أنفل هذا ما زادوا العبادة التي حفظوا درجة عالية جدا في العبادة طرف حفظ خاص قد لو قيل لي شي ماشي زور حقيقة يصفها ويعرف بها غيرها لو قيل لي غدا القيامة ما كان لي مستفاد قل لي غدوة القيامة ما عنديش غير زين حديث صلاة صيام صدقة زهد عبادة علم شي كثير بزاف رضي الله عنه وارضاه هذا الناس في الأمة في النبي صلى الله عليه وسلم ما كاش ناس كان يخافون النفاق على أنفسهم كما عندنا تعجب احنا كاع بحرين وقع على باس الحمد لله تصبر ما خاف حتى حاجة كان يخاف على النفاق كان يخاف النفاق على أنفسهم رضي الله حذيفة بن اليمان كان في مسلم حذيفة قال الجلسة الدعوش قال حذيفة بن اليمان عرفوش من حذيفة شكون حذيفة بن اليمان وش عرفوا من النفاق نعم صاحب سر صاحب سر لبس الكاتب سر لبس اسلم لبس خطر باسماء المنافقين دون غير من الناس يعرف سمعة النفاق ويعرف المنافقين باسمائهم وش يقول اصحاب الله قالوا انكم لتتكلمون كلاما ان كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق قال كنت كلمه واحد كلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النفاق وفي روايه اخرى وصار قال ان كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فيصير بها منافقا وإني لا أسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس عشر مرات يعني عشر مرات قال كلمات زمن النبي صلى الله عليه وسلم كي يقولها الإنسان يخرقها يبدا بالمنافع. اليوم شو بدي يسمع واحد يسمع واحد يقول يقولها 10 مرات واخر 10 مرات. يعني اجتهاد هذه القضيه. ابن ابي مليكه رحمه الله تعالى وش يقول؟ يقول ادركت 30 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال الناس يصدرهم هذا مو من اصحاب التابعين. وصلت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فيهم يخاف النفاق على نفسه، يخاف من النفاق رضي الله تعالى عنه وارضاه. تعرفوا قصه حمضه المسلمين حمضه يمشي صوت الوعيد نافق حنظله هذا يمسك هذا صوت منافق يقول نافق حنظله نافق حنظله ويمشي وعيد حتى لقي ابا بكر رضي الله عنه قال ما هذا الحنظله مش فيه؟ قال يا ابا بكر نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنه والنار فكأننا نراهما راي العين فاذا خرجنا من عنده عاكسنا الاولاد والضيعات فنسينا كثيرا. شوف وش ذكر؟ ما ذكرش حتى حرام. قال نقول له عندنا نشوف تحكي لنا عن الجنه والنار تقول انا نشوفهم بعيني يعني. نخرجهم عنده نروحوا للدار نلعبوا مع اولادنا نشربوا مع اولادنا حاجه عاديه ولا لا؟ حاجه مليحه بالنيه الصالحه اللي فيها اجر. هذه احسان فقط. شنو هذاك البكاء اللي يكون عندنا في الشهود الخشوع والخضوع رحمنا. قال هذا نفاق هذا نفاق على الدار. ابو بكر الصديق وش قال له؟ رضي الله عنه. قالوا كيف كيف؟ يا الله كيف كيف كيف؟ لازم عندنا في جسدنا أول هيا بنا يا رسول الله راحوا لنا قال رسول الله شو صنع هذه هذه هذه قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تمكثون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي الطرقات قد يشوف هذه الحالة تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يعود البال الكروب يصفقون خمس ساعات في لكن هذا مش عند الإنسان ولكن يا حنفلة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة هذه لقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم شو يعني؟ قال كونه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ساعة شو يعني ربي شو يقول؟ هذا بيقول ساعة ساعة ما هو الصدي بعد ما يدرس الصدق من بعد ما يدرس الصدق بعد هذا شو يشوي ساعة ساعة دائما في الصلاة أشياء هذا ساعة ساعة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ساعة يعني ساعة تعرفون في الإيمان كما في الحال الكرام وساعة الإنسان يعني اللي بعض مش في الإيمان وساعة الإنسان عادي يعني أصلا لا يقعش المعصية هذا قافي يعني في خضم الطاعة في لحاة الطاعة لا يروح المعصية مع الله مع الله أن يستمر العبد الطاعة حتى لو عصى فإنه يقلب المعصية إلى طاعة كيف ذلك؟ بالتوبة الصادقة بالمسارعة في التوبة أما الإنسان يستمر هذه المعصية ويحصل فوق الموضة أو في حقله ساعة طاعة ساعة معصية وساعة كذا وساعة كذا مش هذا المقصود. إذا شوف كيف كانوا يخافوا النفاق على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاه. وتعرفوا يا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة يا أخوان عمر بن الخطاب لما كان يذهب إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يعرف أن حذيفة يعرف اسمه بن نافع خبر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بن نافع إذن عمر بن الخطاب في الرواة محدث منها ما لقي الشيطان سائكا فجا إلا تلك فجا غير فجا الشيطان يبدو طائفا شياطين إنس وشياطين جن إمام كبير وزير النبي عليه الصلاة والسلام هذا حذيفة بن اليمان عمر الخطاب يقول حذيفة بن اليمان وش يقول يا حذيفة أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نشدك الله أذكرني رسول الله مش هو يقول يقول يقول يعني قال لي اذكرني يا رسول الله اذكرني معنا كل منافقين ونحن بجد كذا وش كذا دابا هم يتكلم بجد اذكرني يا رسول الله كمش بصلاة الله يقول كل ما قلت أقول له حتى أكثر عليه أكثر عليه لما قطع عليه قال له ما ذكرتش النبي صلى الله عليه وسلم وما زلت مستوى غير حتى أكثر عليه لما قطع عليه وما قال ما ذكرتش صاح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أذكر صاح عليه وسلم صاح من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل من خاف أدلج هو الإنسان يزعم أنه خائف لكن ما يعملش ما يعملش الطاعات وما يدخلش الذنوب والذنوب والمعاصي هذا مش خير مش خوف حقيقي هذا مش خوف حقيقي الخوف الحقيقي ان الانسان يعمل بطاعه الله ويترك معصيه الله سبحانه وتعالى اذا مش نعمل بطاعه الله وترك معصيه الله مش نهرب على هذا النفاق باش النفاق يكون في واد احنا في واد في الدهر هو يكون بيناتنا خندق كبير بينه وبين النساء ان شاء الله. بس نعرفوا صفات المنافقين، مش نهربوا منها، مش تهزموها يا اخواننا بشكلها. وعاصفه الزمان بين اخبار الحق وبلاده، والتبس الحق بالباطل، وصار كثير من خطاب المنافقين واحنا عايشينها، وصارت عاديه جدا. عاديه حتى الانسان يخالف الاستفاده بالنسبه للناس مش عاديه. نقول ذكر بعض من اهمها، هذا الخطاب قضيه الامل. النبي عليه الصلاه والسلام واش قال في الحديث؟ انا يزول منافق بثلاث علامات المنافق ثلاثه. إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خلف، واحذر ثلاثة، واحذر من ثلاثة، إذا حدث كذا، ما يستمر. وش يقول العلماء؟ قال لك أس النفاق وأساسه الذي بني عليه الكذب. أس النفاق وأساسه الذي بني عليه الكذب. ولذلك المنافقون يقولوا حذر، يكتبوا لك هو الصادق يبين لك انه مسلم ومو مسلم. وبعد الخطاب يقول احنا شو قلنا هاي؟ آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذا لما يتكلم يكذب، وإذا وعد أحلف يوعد وعد ما كان وعد كذب ولا ما كذبش؟ هذا كلمة أيضا من عمل الكذب. وإذا ائتمن خان تعطيه أمانك وما تكسرش راسك تروح مهني غير سبيل الأمانة كذب ولا مش كذب؟ كذب. الحديث الآخر وإذا خاصم فجر خصومة دوس معان يحدث بعدك يجبد عليك واحد من الاتهامات بالباطل كذب مش كذب. وإذا عاهد غضب عاهد يغضب به كذب ولا مش كذب؟ كذب. يعني كلش كذب. النفاق كله كذب وأسه الذي بني عليه الكذب والعياذ بالله. ولذلك الإنسان ما يعرفش في القضية يحاول كيفاش الحديث أو الكلام تاعه لا في حتى كلمة زايدة لا في حتى كلمة ناقصة يربي ولاده على هذه القضية. قضية الكذب ذكرنا في مناسبات كثيرة الكذب هذا الناس تفهم الناس تفهم قد يتحول إلى مرض والعياذ بالله. الإنسان يكذب مرة أو اثنين ثلاثة يعرف الحال. مشكلة كبيرة هذا. كفار كقوم يشوف الواحد يكذب كذبان يدش يدش كافر ما عندنا دينا فأقول كل شيء هو عرض الإنسان دين إيه كذب ما في حتى كذب حديث نفسه. ولذلك أقول نفسي نقول خلاص إحنا نفسنا بيت هذا كذبش نصر ولا كذب ومعنا بالك من الحكم والكبر وبالك من أحد الأدب الكذب عدد من كل سمع بالك من يدي كلش كلش كلش كلش دمتها كل سمع أغلط كل أغلط غلط كل غلط ما جيك على ربي حقول لي أغلط مع واحد تبني تولك حاجة قول لي ما تكذبش عليا كيف قلت تجاوب لي وطبعا أنت عندي خطورة ولا كنت تتماس الإرهاب على بيتك راح يكذب ولا يكذب مرة وزوج وسط قتله ما يمشي عليها لا ما أشترك ترى تعبت في بيتك قال لي إذا تفهم شيء يعني قول لي صراحة وكنت طرحني كافر كيف تكذبش عليا هذه غلطة قلت لك أنت ما تجيش بها مستحيل كيف تكذبش عليا وكافر أخر ربي يريد أن يصدق بلد يكتب لي لم شيء يكتب لي إنسان خاص يقدر يدير كل شيء إنسان يكتب ثم إنسان يكتب يخور يخطر يقتل يتعذر ريبا يتعذر عشق في كل حاجة كل حاجة مش في حاجة إنسان يكتب يقدر يدير كل شيء وعير الله إذا بارك النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة أول صفة كما كان المنافقين قال إذا حدث كذا اثنين وإذا وعد أخلف يوعد وضع الكذب أنواع كان كذب على الله تكذب على الله قال الضوء بشرطاش تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار هذا قد صلى الله عليه وسلم هذا تكذب على الله وتكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم تكذب على الدين تكذب على الشرع تكذب على العلماء هم تشرف الزاد ينسبوا أشياء العلماء بشيء مروه تجارة حر كذبة بكذب على العلماء بالنسبة للفتاوى المكتوبة للعلماء بل الكذب في الحديث بين الناس أنواع الكذب الكذب في المنام في الحلم نام نام من تكدا وشك تكدا وما شكش من تحلل بحلم لم يرى كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس بعاقل أظهر الكرى أن يري العبد عينيه ما لم تريا كما قال عليه الصلاة والسلام كل أنواع الكرى في الكذب بل منها الكذب في المزاح قلت صوت ضحك تحكي على فلان تحكي على فلان ضحك راشد لازم تحكي عليه ما فيش مهنا بل اياك ويل الذي يحدث فيك ليضحك به القوم ويل له ويل له صحيح. إذا خلي كلامك يقول الحق حتى الناس اللي يعرفوا كيف كذب ما يقولوش كذب، ما يقولوش كذب اللي يعرف إن أنا كذاب، لو تكون قصرت الحق. النبي صلى كان يمزح ويقصر في بعض الصحابه ويضحكوا، كان يمزح ولا يقول الا صدقا ودين الحق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا بالغ من خطاب الى جميل اذا حدث كذب، ليه؟ اذا وعد اعلم يوعد تلقى في مكان فلان، يعني نجيك اليوم فلان الساعه الفلانيه وبعد ذلك يوم فلان الساعه الفلانيه وصلي العبيد. الان وين راه الوعد بين الاخوان؟ وين راه الوعد؟ هم يا اخي كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه شريكه لانه كان كلمه فيها كسر وبصيبها نظم فيها قرصي الحياه قرصي لازم به كلمه والو وكسرتها كتخرج معك تقول لك قلت لك مع فلان نجيب الفلان نجيبو انت ونزيد بحث معك الوقت كارثه كبيره وين راه الوعد يا اخوان؟ ومن بعد وقفنا على بالك ولسنا بصاب صاب في الوقت تاعنا هذا اللي يحكي لنا مش يحكي تلاقاو فرصه الله باذن الله هذا صدمنا فينا وش في الوقت؟ تلاقاو صباح صباح واش فرصه صباح والصبح طبوه يصبح وخصب عليه نسعى لحدش نسعى لحدش دي مش موعد نسعى لحدش ما قعد نسلك نسعى لحدش أعطيني وقت نسعى لحدش نسعى لحدش نسعى لحدش وما نجي على الله مهم هذا اللي يمنح دي وفي بالوعد بمثل هذه الطوطة لأن الله اللي يمكن بالوعد بينا في الخنة حتى نزل يسوء في مكانش بخلاف مش كان يقوله كان يقول كلمة عرجان دخول على السفر قال لي واحد يصفوه كلمة عرجان قال لي سنة ما يقول لنا يوفي قلت لك ماهوش يوفي ما رأى قلت لك روح الثاني بإذن روح الثاني ما رأى سيقه روح الثاني غير نساء مش كلمة كبيرة ربي يقول لنا وتوب عليها لحرة كامل وإذا اتمنى حرم هاجر على هذه جاء الحديث الأمن وإذا اتمنى حرم يأتمن إخوتك الأمن طاف الأمان هذا الحديث نفسه مش خاص رواية أخرى قال هذا مش خاص الله هذا مش خاص الله قال وإن صلى وصام وزعم أنه آية من القتال هذه الآية من معلمة النفاق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم مش حاجة سهلة مش حاجة مش معنى كلام صلى إخلاص جنة الطبع أعطيك الله حقها إن صلى تنهى عن الفحشاء والمنكر بس هذا مش صح وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم عمر خطاب عنده واحد كلمة نحكم بها مشان المسلمية عمر خطاب وجهه غرفة يقول أخذها مليحة من شاء صلى ومن شاء صام فوالله لا دين لمن لا أمان له صعيبة من شاء صلى ومن شاء صام فوالله لا دين لمن لا أمان له إذا ما عندوش ما كان يسكين ما عندوش أمانة ما عندوش وعد يكذب هذا يدل بالإيمان تاعو إذا ما كناش منافع هم شبه المنافقين والإيمان تاعو في حاضر ومسح كامل لأن قوة الإيمان ما تسمحلاش باش تكذب ما تسمحلاش تحدث المواعيد ما تسمحلاش ما تسمحلاش تخوض أمانات على الناس أمانة أمانة من شاء صلى ومن شاء صام فوالله لا دين لمن لا أمانة له نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤتمنين أسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم طوائف المنافقين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحديث له بقية مهمة حفظكم الله وفقنا له وإياكم بإذن الله في اليوم العمل الصالح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.